دوهتني سكرا قيادا قلبي الذي أسلم للمقبور أمرا. غيبت عقلي. مسني سحر Yeah. I'm بشر البحر وعبده من خلال الموج شر you. Oh, هذه آخر مرة. أيها الوهم وداع، ليتها آخر مرة. أيها الحب وداع، thank you. Thank you. قطع مشارب قبر القتلى.